بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 47 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. نحن لا نزال نتكلم عن المتمسكات الفاسدة. ذكرنا سابقا التنصيص على الشيء باسمه العلم أنه لا يفيد الخصوص. ذكرنا مفهوم المخالفة في الصفة والشرط. ذكرنا حمد المطلق على المقيد. ذكرنا القران في النظم لا يوجب القران في الحكم. الآن إذا ورد نص عام وارد على سبب خاص، إذا كان عندنا نص عام ورد على سبب خاص، هل نلاحظ في ذلك عموم اللفظ أم خصوص السبب؟ يعني هل يتخصص العام بسببه الخاص أو لا؟ عندنا أخوان هنا القاعدة المشهورة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن يا ترى هذه القاعدة كيف نفهمها؟ الآن سنفصل هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: والعام الوارد على سبب خاص. العام الوارد على سبب خاص، يعني حادثة معينة جرت في عصر النبوة وجاء نص بفلان بالذات، يا ترى ثم جاء نص عام، نقول إيش؟ هل هذا العام هل يتقيد بهذا الخاص أو لا يتقيد؟ العام الذي ورد على سبب خاص هل يحمل على الخصوص أم يبقى على العموم؟ نعم. إذا خرج مخرج الجزاء كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسجد. هل السجود له أنواع، هنا العموم، يا ترى سجد إيش؟ سجود تلاوة، سجود شكر، سجود الصلاة، أو سجود سهو؟ هذا وارد، بس شو منقول؟ انظر إلى ما قبله، شو قبله؟ سهى فسجد، فالسجود هنا خرج مخرج الجواب، يعني كأنه جزاء الفعل. إذا علمنا بين حالي هاي أن السجود هنا سجود إيش؟ السهو. نعم. أو خرج مخرج الجواب ولم يزد عليه، أي على قدر الجواب، كمن دعي إلى غداء فقال: إن تغديت فعبدي حر. قلت لك تغدى، فقلت لي إن تغديت فعبدي حر، أنا الآن أدعوك أن تتغدى عندي، فقلت لي إن تغديت فعبدي حر. إن تغديت عام، طب وين العموم هنا؟ العموم أن أقول لك إن تغديت أي عندك أو عند غيرك، أنا عم أقول لك إن تغديت فعبدي حر، يعني عندك أو عند غيرك. إذن معنى ذلك نقول هذا عام ورد على سبب خاص. أنا لماذا قلت هذه الكلمة؟ قلتها لأنك دعوتني. إذن معنى ذلك قلت هذا اللفظ عام بمقابل دعواك، السبب خاص. نعم. أو خرج مخرج جواب لم يستقل بنفسه، أي لا يفيد بدون ما تقدمه من السبب، كقوله لآخر: أليس لي عليك كذا؟ هذا السؤال السبب. طب ما هو الجواب؟ ماذا قال له؟ قال له بلى. كلمة بلى حرف جواب، يصلح جوابا عن كل سؤال منفي، كل سؤال منفي يجاب عليه بكلمة بلى. ألا تذهب معي؟ قل بلى. ألم تأتي؟ بلى. ألم تفعل كذا؟ بلى. فبلى أخوانا هي عبارة عن جواب لإيش؟ السؤال المنفي. أما لو قال نعم، نعم تفيد النفي، يعني أنا عندما أقول لك أليس لي عليك 1000 درهم تقول بلى لك علي، أما لو قلت نعم نعم ليس لك علي، هي نعم تقرير النفي، أما بلى تفيد الثبوت. إذا ربنا قال وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى، أما لو قالوا نعم كان كفروا. ألست بربكم؟ قال نعم أنت ربنا، أما لو قالوا نعم أي نعم لست ربنا. نعم. ف فهنا أين الشاهد إخواننا؟ أنه بلى حرف جواب عام يصلح جوابا لكل سؤال منفي، ورد هذا السؤال الجواب على سؤال مخصوص، وكلمة بلى حرف، والحرف لا يظهر معناه إلا مع غيره، لذلك الجواب هنا غير مستقل، الجواب هنا غير مستقل. نعم. لقوله لآخر أليس لي عليك كذا فيقول بلى. هذه الأحوال الثلاثة ثلاثة، الأول أنه جزاء أنه خرج مخرج الجزاء، الثاني كان جوابا لدعوة لسبب خاص من غير زيادة، والثالث إذا كان غير مستقل. في هذه الأحوال الثلاثة يحمل العام على الخصوص، يحمل العام على الخصوص، يعني لما قلنا سهى هي السبب، فسجد هي العام، فقلنا السجود هنا إيش؟ سجود سهو، فحملنا العام على الخصوص، وقلنا المراد بالسجود هنا سجود السهو، مع أن السجود ورد عاما. طيب لما قال إن تغديت جوابا لقول الداعي تعال تغدى عندي، نقول السبب الدعوة خاص، هو غداء عند فلان بالذات، والجوار انت غديت عندك او عند غيرك، فنقول هنا ايضا يتخصص عام بايش؟ بسببه الخاص. وعندما قال بلى، بلى جواب عام على سؤال خاص، ايضا يتقيد هنا العام بسببه الخاص. اذا هذه الاحوال الثلاثة ورد العام على سبب خاص، فيتخصص العام لخصوص سببه. طيب الحالة الرابعة الآن. نعم. قال يختص بسببه اتفاقا. أما الأول فلأنه جزاء لما تقدم. أن الأول سهى فسجد، إن هو جواب لإيش؟ لفعل السهو. فلأنه جزاء لما تقدم فكان حكما له، والحكم يختص بالسبب. وأما الثاني فلأن ما ذكر في السؤال كالمعادي في الجواب. نعم. أي إن تغديت عندك فعبدي حر، لأن السؤال معاد في الجواب. أنا عندما تسألني أنت سؤالا وأنا أجيبك على هذا السؤال بجميع حيثياته، فكل ما ذكرته أنت في السؤال فهو حكما معاد في الجواب وإن لم أذكره. هل هو شو الشيء اللي ذكره بالسؤال ما ذكره بالجواب؟ كلمة عندي، تعال تغدى عندي، هذا مذكور بالسؤال، هاي بالطلب بالدعوة. لكن لما أجاب شو قال له؟ أنت غديت، ما قال له عندك. لكن هذا الكلام إخواننا شو قلنا؟ السؤال معاد في الجواب. نعم. فلأن ما ذكر في السؤال كالمعاد في الجواب لبنائه عليه، لكن يحتمل الابتداء لاستقلاله، فإن نواه صدق. فإن نوى أن هذا كلام مستقل والمراد به العموم صدق. نعم. ليه؟ وذلك لأنه نوى محتمل كلامه. نعم. وأما الثالث فلأنه لم يفد بدون ما تقدم تعلق به. هذا لأن عنه إيش؟ أجاب بكلمة بلى، وبلى حرف لا يظهر معناه إلا بغيره. نعم. وإن خرج جوابا، هي الرابع، ما هيك؟ هذا الرابع. نعم. وإن خرج جوابا مستقلا لكنه زاد على قدر الجواب، كقوله في جواب الداعي إلى الغداء إن تغديت اليوم فعبدي حر. اليوم مو مذكورة بالسؤال بالدعوة، قال له تعالى تغدى عندي، ما قال له اليوم. أنا شو قلت له أنا بالجواب؟ إن تغديت اليوم، كلمة اليوم زيادة في الجواب غير مذكورة في السؤال. قال طالما ورد الجواب وفيه زيادة على السؤال إذن هو كلام مستقل، فبالتالي يحمل على العموم، فعندها يحنث هذا المتكلم سواء تغدى عند الداعي أو عند غيره لعموم كلامه. أنا شو قلت؟ إن تغديت اليوم، أي عندك أو عند غيرك. نعم. فإن زاد على قدر الجواب لا يختص بالسبب ويصير مبتدأ، أي غير متعلق بما قبله، فإذا تغدى في ذلك اليوم في أي وقت كان يحنث. ولو نوى الجواب صدق ديانة حتى لا تلغى الزيادة، وهو ذكر اليوم، إذ في إلغاء كلامي فساد لا يخفى. خلافا للبعض وهو مالك والشافعي وزفر رحمهم الله، فعندهم يختص بسببه كما إذا لم يزد. ثم قال تخصيص الآن خلصنا الآن هلا أخواننا هذا المتمسك الفاسد. الآن أيضا واحد جديد متعلق به أيضا، أن لو ورد نص عام والغرض منه المدح أو الذم لشخص أو لجماعة، هل يحمل على الخصوص أم هو عام؟ لا، عندنا إيش؟ يحمل على العموم. نعم. تخصيص العام بغرض المتكلم. وقيل عن بعض الشافعية الكلام المذكور للمزح بقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. هلا إن الأبرار في نعيم هذا نص عام ورد مدحا لقوم مخصوصين، لكن يا ترى هل هذا النص خاص بهم؟ لا، وإنما نقول هذا مدح لجميع الأبرار وإن كان سبب وروده خاصا. نعم. أو للذم نحو قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة لا غموم له. هذا قول البعض وهذا هو الفساد. نعم. وإن كان اللفظ عاما لأنه سيق للمدح والذم لا للعموم، فلا تجب الزكاة في الحلي. شو قال هنا نص الآية والذين يكنزون الذهب والفضة؟ إذن معنى ذلك هذه الآية بعمومها تشير إلى كنز الذهب والفضة إذا فيهما زكاة سواء كان حلي أو غير حلي. نعم. قال رحمه الله وعندنا هذا فاسد لأن اللفظ دال عليه ودلالته عليه ما لا ينافيها عليه، ودلالته اللفظ العام على المدح والذم لا ينافي أنه عام. نعم. الجمع المضاف إلى جمع. أيضا أخوانا قاعدة أخرى، إذا جمع أضيف إلى جماعة مثل ما قال أخوانا المقابلة الجمع بالجمع ماذا يستلزم؟ أن تقابل المفرد بالمفرد. يعني لو قلنا الآن ارفعوا أيديكم، شو نرفع كل واحد منا يد واحدة؟ ليه؟ لأنه أيدي جمعكم جمع، إذا معناها ليرفع كل واحد منكم يدا واحدة. نعم. وقيل عن زفر الجمع المضاف إلى جماعة حكمه حقيقة الجماعة في حق كل فرد، لأن الإضافة بصيغة الفرد موجبها ذلك. موجبها ذلك. فكذا بصيغة الجماعة. وعندنا يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد للعرف. كما نقول ركب القوم دوابهم، أي ركب كل واحد دابته. أنت قدامك الناس يا جماعة ركبوا سياراتكم، شو يعني؟ كل واحد ركب سيارته. قابلت الجمع بالجمع فاستلزم مقابلة المفرد بالمفرد. نعم. إذا حمر معنا أخوانا بمراخي الفلاح لما ربي قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، ما هي؟ قال ثبتت إحدى اليدين بعبارة النص أيدي جمعكم جمع، إذن ليغسل كل واحد منكم يده. إذن كان ينبغي أن يكون مفروض غسل أديش يد واحدة، فنقول وجب غسل إحدى اليدين بعبارة النص، واليد الثانية ثبتت بإيش؟ بدلالة النص، لأنها تساويها من كل الوجوه، فالثابت في إحداهما بعبارة النص وفي الثانية بدلالة النص. نعم. إذ يفهم من ركب القوم دابهم أن كل واحد ركب دابته. نعم. حتى إذا قال لامرأتيه إن ولدتما ولدين فأنتما طالقان فولدت كل إن ولدتما تنتين ولدين وهيك فأنتما طالقان، فجاءت كل واحدة بولد، شو منقول؟ طلقتا. ليه؟ لما قابلنا المثنى بالمثنى شو يستلزم؟ أن نقابل المفرد بالمفرد، يعني إن ولدت أنت ولدا وإن ولدت أنت ولدا. نعم. فولدت كل واحدة منهما ولدا طلقتا. وقال زفر لا تطلقا حتى تلد كل لا تطلقاني حتى تلد كل منهما ولدين، لأنه قابل المثنى بالمثنى فيلزم مقابلة المثنى بالمفرد أيضا. نعم. الأمر بالشيء نهي عن ضده. هذه إخواننا آخر مسألة في من هذه المسائل. إخواننا الأكارم، إذا أمر الله أو نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء فهنا يفيد وجوب المأمور. طيب، نقيض المأمور، نقيض المأمور ما حكمه؟ هل يلزم عنه النهي عن نقيضه أو لا؟ إذا أمرتك بشيء افعل كذا، هذا الأمر بالشيء شو يستلزم النهي عن ضده أو لا؟ الآن هنا المسألة أخوانا، إذا أمر بشيء فالأمر بالشيء نهي عن ضده، وإذا نهى عن شيء فهو أمر بضده. يعني إذا قلت له قم، أمري بالقيام هو نهي له عن إيش؟ عن الاضطجاع أو القعود، لأنه لا يمكن أن يمتثل الأمر إلا بتركه الحال المقابلة. لذلك من ضرورة الائتمار بالأمر أن تترك عن الصفة أو الفعل المقابل. نعم. وقيل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، قائله الجصاص، سواء كان ضدا أو الضاد. الآن الحركة والسكون بينهما يعني ضد واحد، فالحركة لها ضد واحد وهو السكون، أما القيام له ضدان، الاضطجاع والقعود. لذلك في عنا علاقة تناقض وعلاقة تضاد. إذا كان الأمر محصورا بين حالتين فالعلاقة بينهما تناقض، فعل هذه ترك هذه، ترك هذه فعل هذه. أما لو كان عند أكثر من حالتين فالعلاقة بينهما تضاد. نعم، يعني هلا فلان قام، إذا قطعا لا مضطجع ولا قاعد، أما فلان لم يقوم كأن أحد حالتين مقابلتين، هما الاضطجاع أو القعود. نعم. لأن الأمر طلب إيجاد المأمور به، والاشتغال بضده يعدم ذلك، فكان نهيا عنه طبعا بمقتضى حكم الأمر. نعم. والنهي عن الشيء يكون أمرا بضده إن كان له ضد واحد، فإن النهي للتحريم ومن ضرورته لا تتحرك، يعني أسكت أو أسكن. النهي عن الحركة شو معناه؟ الأمر بالسكون. ليه؟ لأن الحركة نقيضها بس السكون، له ضد واحد. نعم. فإن النهي للتحريم ومن ضرورته فعل ضده كالحركة والسكون، وإن كان له أضداد لم يكن أمرا في شيء منهما. قال وعندنا الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده. الأمر بالشيء يفيد وجوب المأمور به ولا يفيد حرمة النقيض بل كراهته. يعني صدق بدنا نفرق بين أن يكون الأمر موجها قصدا لهذا الفعل أو أن يكون ضمنا، لأن الأمر بالشيء يعني أن هذا الشيء المأمور به مقصود فعله وبالمقابل نهي عن ضده، لكن النهي غير مقصود وإنما ضمني وتابع. ففرقنا الآن بين الأمر المقصود والأمر الضمني، وكذلك النهي المقصود والنهي الضمني. النهي المقصود يفيد التحريم، والنهي الذي يستفاد من الأمر يفيد الكراهة. كمان الأمر الوجوب أو المأمور المستفاد من الأمر مباشرة نقول هذا إيش؟ واجب. أما المستفاد من النهي هو إيش؟ سنة. يعني نجعل الأمر المستفاد من النهي أضعف من الأمر المقصود. نعم. لأنه ساكت عن غيره فينبغي ألا يؤثر في الضد، ولكن أثبتناه ضرورة فكان من ضرورة الأمر بشيء كون ضده منهيا. كون ضده منهيا. نعم. فلا يساوي المقصود فيثبت الأدنى وهو الكراهة. والنهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة واجبة، أي كالواجب في القوة لما ذكرنا. وفائدة هذا الأصل أن اقتداء الأمر بالشيء كراهة ضده أن التحريم في ضد المأمور به إذا أي لما لم يكن مقصودا لثبوته ضرورة لم يعتبر مفسدا للعبادة. تمام. إلا من حيث قوة الأمر يعني المأمور به، فإذا لم يفوته لم يكن مفسدا بل كان مكروها، كالأمر بالقيام في الصلاة ليس نهيا عن القعود قصدا، حتى إذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود. يعني ليه لابد أن تأتي بالقيام، فإذا إنسان أتى بقعود ثم قام ماذا نقول له؟ صلاتك مكروهة تحريما لكنها غير فاسدة، لأننا أمرناك بالقيام وأتيت به، فلو كان الأمر بالقيام يستلزم النهي عن الضد هو القعود لكان القعود مفسدا، هو عمل غير مفسد. نعم. حتى إذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود، لأنه لم يفت بهذا الضد ما هو واجب بالأمر وهو القيام. أتى بالقيام لكن بعد قعود، لكنه يكره القعود، ولهذا أي لأن النهي يقتضي سنية الضد، قلنا إن المحرم لما نهي عن لبس المخيط بلا يلبس المحرم، لا يلبس المحرم عباء ولا سراويل ولا كذا ولا كذا ولا كذا، إذا بعد يلبس لكان نهيناه عن كل هذه الألبسة، فتعين الرداء والإزار على سبيل السنية لا على سبيل الوجوب. نعم. لا يلبس المحرم القباء ولا القميص ولا السراويل، كان من السنة لبس الإزار والرداء، لأنه لما نهي عنه صار مأمورا بلبس غيره فيسن لبسهما، لأنه أدنى ما يقع به الكفاية. ولهذا أي لأن وجوب كراهة ضده إذا لم يفته، قال أبو يوسف رحمه الله إن من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته. إنسان عم يصلي هلا وسجد على مكان نجس، رفع رأسه وأعاد السجود على مكان طاهر، ما الحكم؟ المطلوب منك ما هو؟ سجود على مكان طاهر عظيم. طيب أنت الآن ماذا فعلت؟ أتيت بالسجود على مكان نجس ثم أتيت بسجود آخر على مكان طاهر، هالسجود الآن النجس ضرب صلاتك أو لا؟ ماذا قال أبو يوسف؟ لا، طالما أن المأمور به ما هو؟ سجود على مكان طاهر، إذن ليس هناك نهي مقصود عن سجود على مكان نجس، وإنما هذا استفيد من الأمر بسجود على طاهر، فيفيد كراهة السجود على النجس ولا يفيد بطلان الصلاة. هذا رأي مين؟ أبو يوسف، بناء على هذه القاعدة، لأنه لا يوجب كراهة الضد إذ لم يفته. نعم. ضد سيدي ولا المأمور لم يفته. نعم. لأنه يوجب كراهة ضده. الضد أي؟ إذ لم يفته. أي يعني ما فات به سجد على طاهر، هو لما سجد على نجيس أعاده على طاهر. قال أبو يوسف رحمه الله إن من سجد على مكان النجس لم تفسد صلاته، لأنه أي السجود عليه غير مقصود بالنهي، لأن النهي ثبت بالأمر بالسجود وهو قوله اسجدوا، والمراد على مكان طاهر إجماعا، وإنما المأمور به فعل السجود على مكان طاهر، والسجود على مكان النجس لا يوجب فوات المأمور به، فإذا أعادها على مكان طاهر جاز عنده ويكره. وقال الساجد على النجس بمنزلة الحامل له، لأن تأدية قال مين؟ أبو حنيفة أبو يوسف. نعم. محمد. نعم. لأن تأدية السجود لما كان باعتبار المكان فما يكون صفة للمكان الذي يؤدى الفرض عليه يجعل بمنزلة الصفة له حكما للمصلي يعني، فيصير كالحامل له. والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم، فيصير ضده مفوتا للفرض كما في الصحيح. يعني حمل النجاسة مفوت، إذا معناها الآن أتى بمثال أبي يوسف مع غير مفتعل عليه بس لإيضاح القاعدة. نعم. كما في الصوم، فإن الكف عن قضاء الشهوة لما كان مأمورا به في جميع أوقات الصوم يتحقق الفوات بالأكل في جزء من الوقت فيه. ثم قال رحمه الله الفصل الثالث في بيان الأحكام المشروعة. نخفنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.